الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 33. موضوع حلقة اليوم تطبيق الشريعة والتنكر للانتماء القومي والانتماء الوطني. دعوة عريضة تعالوا بنا نضعها تحت المجهر الشرعي. ما إن تحدثنا عن حلمي أو عن مفهوم الخلافة وأنها رياسة عامة للأمة الإسلامية، ليست شيئا مخيفا، رياسة عامة للأمة الإسلامية تقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به ببساطة شديدة. قالوا أين أنتم من القومية العربية والوحدة العربية الخلاقة التي تحقق حلم الأمة العربية في مقاومة الاستعمار والصهيونية وتحقيق مجتمع الكفاية والعدل والقضاء على الرجعية والتخلف؟ تأتي هذه الدعوات خارقة، التي الشعارات التي ترفعونها تدعو خارقة لهذا الإجماع، خارجة على ما ارتضته الجماعة، شاقة لصفوفها بدعوة عدمية لا تخدم إلا مخططات الأعداء ولا سبيل إلى تحقيقها في الواقع. كيف تحلم أن تقيم الوحدة بين المسلمين وقد عجزت عن إقامتها بين العرب؟ سؤال، كيف تحلم أن تحقق الوحدة بين المسلمين وقد عجزت عن إقامتها بين العرب؟ أين الحس القومي والشعور القومي والحس الوطني والانتماء الوطني؟ هذه المعاني الخلاقة التي تحمل الأمة على التحرر من التبعية والتحرر من الاستعمار وإزكاء روح المقاومة وتحقيق مجتمع الكفاية والعدل، شعارات جميلة طمانة رنانة. هنشوف الموضوع ده نمشي معاه إزاي. فلنبدأ أولا بتحرير محل النزاع. احنا بالضبط بنتكلم في ايه؟ نبدأ بتحرير محل النزاع حتى نميز المختلف فيه من المجمع عليه. هل جادل احد منا في شرعية الميل الفطري الى الاهل والعشيرة، الحنين التلقائي الذي يحس به الرجل تجاه وطنه وقومه؟ هذه مشاعر مركوزة في الفطر، مشاعر طبيعية أودعها الله في حنايا القلوب، لم تقهرها الشريعة، لم تثرب على أصحابها، بل على العكس شرعت من الأحكام ما يلبي هذه الأشواق وما يتناسق مع هذه المشاعر، فقررت أن الأقربين أولى بالمعروف وأن حق الجيران آكد من حقوق غيرهم من سائر المسلمين، وأن الزكاة تنفق في إقليمها المحلي ولا تنقل إلى غيره إلا لحاجة راجحة، إلى غير هذا من التشريعات التي تتجاوب مع هذه المشاعر الفطرية. طيب، هل يجادل أحد في شرعية العمل من أجل أن نحيي العالم العربي بالإسلام ونجمع كلمته حوله ليكون ذلك مدخلا إلى إحياء بقية الأمة بالإسلام واجتماع كلمته حول؟ إن أحدا من العاملين لتحكيم الشريعة لا يجادل في ذلك، بل ولا فيما هو دونه كالعمل على إحياء الإسلام في قطره المحلي ليتدرج منه لإحياء العالم العربي ثم إلى إحياء الأمة الإسلامية كلها، تدرج طبيعي، فتجتمع كلمة الأمة في النهاية حول الإسلام. هذا هو الذي يجري عليه العمل بالفعل، فلا تجد داعية من هؤلاء إلا وتجده عمليا مستغرقا في شؤون قطره الذي ينتمي إليه طاقته لا تتسع مرحليا لما هو أكثر من هذا، وهو يوصي إخوانه في بلادهم أن يكدحوا مثل كدحه يلتقي الجميع حول الإسلام في نهاية المطاف. إذن ما هو موضع النزاع؟ كل هذا متفق عليه. إنها الدعوة إلى إنه المعنى الجاهلي البغيض الذي خطط له الرواد الأوائل للقومية العربية وطعنوا به الإسلام في ليلة الليلاء حالكة الظلام، ألا وهو التفريق بين المسلمين، سلخ العرب من نسبهم الإسلامي وعقد الولاء والبراء على معاقد أخرى، الدعوة إلى التشرذم داخل الأمة الإسلامية الكبرى، تعصب العرب لعروبتهم والترك لتركيتهم وكل أمة لقوميتها، فتتمزق الأمة وينفرط عقدها وتلبسها هذه الدعوة شيعة ويذوق بعضها بأس بعض، فيحل التفرق حول القوميات محل الاجتماع حول الإسلام، وترد الأمة بذلك إلى الجاهلية الأولى. لهذا لم يكن غريبا أن تحرص الدول الكبرى التي تولت كبر إسقاط الخلافة على تبني الدعوة إلى القومية العربية، حتى قال جورج كيرك مؤلف كتاب موجز تاريخ الشرق الأوسط، أن قال كلمة عجيبة اسمعوها جيدا، إن القومية العربية ولدت في دار المندوب السامي البريطاني، إن القومية العربية ولدت في دار المندوب السامي البريطاني. لم يكن غريبا أن يكون الرواد الأوائل لهذه الدعوة من غير المسلمين، 90% من قادة الحركة القومية العربية من خريج الجامعة الأمريكية في بيروت، نصيف اليازجي، بطرس البستاني، هم أول من ابتدع إلى هذه الدعوة إلى هذه الفكرة من نصارى جبل لبنان. الأرسنيات التبشيرية، جمعيات العلمية النصرانية، كانت وقود الدعوة إلى هذه الفكرة، إن طبيعة الإسلام تتناقض جذريا مع هذه التحوصلات العرقية الضيقة، فإن رسالة الإسلام عامة لأهل الأرض أجمعين، إن هذه أمتكم أمة واحدة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا كان الإسلام بالمرصاد لكل بادرة تطل برأسها في مجتمع تزجي نيران هذه الفتنة، تحرك الرغبة إلى التشرذم والعودة إلى الجاهلية الأولى، ولولا ذلك ما استطاع أن يقيم الأمة الواحدة التي تجمع تحت لوائها كافة الأجناس والألوان والألسنة في إطار لا فضل العربي فيها على عجمي إلا بالتقوى. قصة وقعت في زمن النبوة، شاس بن قيس أحد يهود المدينة مر بمجلس من الصحابة فيهم الأوس والخزرج يتحدثون، فغاضه ما رأى، وكان شديد الحقد والعداوة للإسلام وأهله، فدس فيهم شابا من يهود فجلس بينهم وأخذ يذكرهم بأيام بعاث وما تقاول فيه العرب يومئذ من شعر، حتى أثار بينهم فتنة التفاخر فتنازعوا، حتى توثب رجلان من الحيين على الركب وتقاولا، فبلغ الأمر مبلغ شهر السلاح، واجتمع الفريقان بالحرة وكادت تضطرب بينهم نار الحر، لكن وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليهم مع المهاجرين فوعظهم قائلا: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ عرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم لهم، فألقوا السلاح وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضا وانصرفوا مع رسول الله سامعين وطائعين. سبحان الله، لقد فرقت هذه الدعوة جماعة المسلمين، أسقطت دولة الخلافة، لما تعصب العرب لعروبتهم، وتعصب الترك لتركيتهم لطورانيتهم، فنشأت حركة التتريك في تركيا، حركة القومية العربية في بلاد العرب، ثم تنادى الجميع إلى الانفصال، ثم انتهى الأمر. تدعون إلى ماذا؟ إلى أن تحركت الجيوش العربية بقيادة لورنس، كان يسمى لورنس العرب، لكي تحارب مع الحلفاء غير المسلمين جيوش الأتراك المسلمين، الذي قاد الأمة العربية نصراني، قائد ملحد نصراني، لكي تحارب مع الحلفاء الكافرين جيوش الأتراك المسلمين. هذه الدعوة المدخل الطبيعي إلى العلمانية، إلى الفصل بين الدين والدولة، لأنها ستنتظم أديانا شتى، ولا يرضى أحد من أبناء هذه الديانات بسيادة شريعته بسيادة شريعة أخرى، فيتواضع الجميع على تعطيل العمل بكافة الشرائع والتحاكم إلى ما يختارونه لأنفسهم من القوانين الوضعية. فتلك هي الدعوة إلى القوميات التي يقولون أننا نتمكن لها. فسألني صاحبي قال: وماذا عن الدعوة الوطنية؟ ألا تريد أن تكونوا وطنيين؟ الشعور الوطني، الحس الوطني النبيل المجيد. نقول له: بس على رسلك، تعبير الوطنيات من التعبيرات المجملة اختلط فيها الحق بالباطل، وامتزج فيها الطيب بالخبيث، فلا بد من التفصيل. ماذا تقصد بالشعور الوطني والحس الوطني والدعوة الوطنية وكل هذه الشعارات الجميلة؟ إن قصدت بها كما قلنا حنين الإنسان إلى وطنه، انجذابه الفطري إليه، هذا أمر مركوز في الفطر، لا تثريب على أصحابي ولا حرج، ما لم يدفعهم هذا إلى فعل معصية أو يقعد بهم عن أداء واجب. لقد كان بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتف وهو في دار الهجرة بالمدينة بالحنين إلى مكة في أبيات تذوب عذوبة ورقة، حديث البخاري. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعك أبو بكر وبلال، أصابتهم وعكة، فدخلت عليهما، هذه رواية أم عائشة، فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ يا بلال كيف تجدك؟ وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول: نعم، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت له عائشة هذا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في مدها وصاحها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. هل أبيتن ليلة بواد، يعني وادي مكة، وحولي إذخر، هوى الإذخر هو يعني حشيش في مكة طيب الرائحة، فإذخر وجليل نبتان من الكلى طيب الرائحة يكونان بمكة وأوديتها لا يكاد أن يوجدا في غيرها. وروي أيضا في حديث آخر يعني أصيل الغفاري أنه قدم مكة، سألت عائشة: كيف تركت مكة يا أصيل؟ قال: تركتها حين ابيضت أباطحها وأحجن ثمامها وأعذق إذخرها وأمشر سلمها، تكلم عن حشائش مكة وعن خضرها. فغرقت عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تشوقنا يا أصيل، وفي رواية: يا أصيل دع القلوب تقر، تشوقنا يا أصيل دع القلوب تقر. إن قصد بالوطنية العمل على تحرير أرض الوطن من الغاصبين، تطهيرها من المستعمرين، جهاد إسلامي متعين تمهد في كتبها للعلم، إذا دهم العدو محلة قوم من المسلمين تعين الجهاد على أهل هذه المحلة، فإن عجزوا عن دفعه امتد التعين إلى من وراءهم، ثم إلى من وراءهم، ثم إلى من وراءهم، حتى تمتد فرضية الجهاد لتشمل أهل الإسلام قاطبة. لكن ينبغي أن لا يتحول الوطن إلى وثن، إلى صنم، ينبغي أن تستصحب نية الجهاد في سبيل الله لكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ليس جهادا في سبيل ذرات الرمال وحبات التراب كما يرد هذا بوعي أو بغير وعي فريق من المعاصرين. إن أريد بالوطنية أن يجرن الرجل وأبناء وطنه أو للناس ببره وحق بإحسانه وجهاده هذا محتمل، وقد قلنا تأسس في فقه الشريعة أن الأقربين أولى بالمعروف وأن حق الجيران آكل من حقوق غيرهم وأن الزكاة تنفق في إقليمها ولا تخرج عنه إلا لحاجة. لكن إن قصدت بها شرذمة الناس وشرذمة الأمة على أساس الدعوات الوطنية والحدود الجغرافية المصطنعة صنعها لها خصومها سايكس بيكو، لا كان إماما لا كان الشافعي ولا كان أبي حنيفة ولا مالك ولا أحمد بن حنبل، كان خواجة نصراني وثلث. الحدود الجغرافية المصطنعة وما يعني هذا من تقسيم الأمة إلى شيع متناحرة يذوق بعضها بأس بعض ويكيل بعضها لبعض ويتحزب كل منهم على مناهج وضعية وعصبيات جاهلية وعدوهم من ورائهم يذكي نيران الفتنة يكبرس الخصومات يغيب بعضهم ببعض، فهذا لعمر الحق الوطنية الزائفة الجاهلية المنتنة التي لا تزيد أصحابها من الله إلا بعدا ولا يجدون من ورائها إلا رصيدا ضخما من الخيبة والخسران. خلاف الحقيقي مع دعاة الوطنية أنهم يفسرون حلول الوطنية بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية، ويفسره الدعاة إلى تحكيم الشريعة بالعقيدة والإيمان. أرض الإسلام كلها ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه وادي النيل سياني، وحيثما ذكر الإسلام في وطن عددت أرجاءه من لب أوطاني. دار الإسلام كلها لنا وطن، أبناء الإسلام جميعا لنا أهل. لا نرى تعارضا بين المعنيين في حس المسلم، لا تعارض بين الخاص والعام ولا بين الجزء والكل. عمل الإنسان في بلده بالمفهوم الجغرافي سينعكس بالإيجابية بالعمل الإيجابي الجميل على وطنه الكبير بالمفهوم الإسلامي إن خلصت النيات وصحت المفاهيم. أما الذين يحبسون أنفسهم داخل المفهوم الجغرافي الضيق للوطن فلا ينظرون إلى ما أبعد منه، هذا نوع من الانفصال عن جماعة المسلمين. إذ لا يصبح المسلم مسلما لا يصح إسلامه حتى يوالي أهل الإسلام كافة، وحتى يعادي في الله من حاربه ممن كفر به من أهل الأرض أجمعين، ويستشعر الانتماء إلى الأمة الواحدة. ما في تعارض بين الولاء للوطن والولاء للإسلام إلا إذا استحب أهل الوطن الكفر على الإسلام، فيستحق الوطن في هذه الحالة بدار الحرب أو دار الكفر، وقد تجب الهجرة منه وقد تجب مقاتلة أهله بحسب الأحوال. فسك النبي عليه الصلاة والسلام عندما استحب أهل مكة الكفر على الإيمان وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه أصحابه وأخرجهم من مكة، كانت الهجرة من مكة يومئذ شرطا للإسلام وآية على صدق الإيمان، بل شرطا في موالاة من انتسب إلى الإسلام. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، بل بلغ الأمر مبلغ الحرب والمقاتلة بدءا من بدر وأحد وانتهاءا بفتح مكة. بل قد يقع التعارض بين الولاء للأهل والعشيرة والولاء للإيمان والعقيدة. رأينا في سر النبي صلى الله عليه وسلم وسر الصحابة يوم بدر تعارض الولاءان والتقى الجمعان، فانتصر ولاء العقيدة والإيمان على الولاء للرحم وللقرابة. الصحابي الجليل أبو عبيدة يقتل أباه، لم تمنعه صلة الأبوة من أن ينتصر لله ورسوله وللمؤمنين. الصحابي الجليل مصعب ابن عمير يمر بأخيه عزيز ابن عمير وهو في الأسر، الصحابة يشدون وثاقه ويلتفت إليه يتصور، يقول لهم فكوه سبوه أخوي، قال شد وثاقه جيدا فإن أمه غنية. قال هذه وصاتك بي يا أخي؟ قال إنهم إخوتي دونك، إنهم إخوتي دونك. بل هذا معنى ممتد في أعماق تاريخ المسيرة النبوية المباركة، تاريخ الأنبياء. رأينا براءة نبي الله إبراهيم والذين آمنوا معه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لمن؟ لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ولقد رأينا قول الله لنبيه نوح عندما جادله في والده، قال يا نوح إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لقد رأينا براءة امرأة فرعون، المرأة الصالحة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولم تحظ قضية من القضايا باهتمام قرآني كما حظت به هذه القضية، حرص المستعمرون على النيل منها وإقامة محاور أخرى للولاء والبراء كالوطنيات والقوميات، ليظل المسلم مذبذبا بين هذه الولاءات. يقول أحد المستشرقين، أختم بها، إننا في كل بلد إسلامي دخلناه نبشنا الأرض لنحصل على تراث الحضارات القديمة قبل الإسلام، ولسنا نعتقد بهذا أن المسلم سيترك دينه، ولكن يكفينا منه تذبذب ولائه بين الإسلام وتلك الحضارات. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. القرآن يحدثنا عن سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ويحدثنا عن سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.